على إقرار الصغير على وجهين. نحن في الشرح أخذنا الوجه الأول والوجه الثاني إقراره الواقع مضافا إلى حال حجره. إقراره الواقع مضافا إلى حال حجره. طبعا مثلا لو أقر الصغير المأذون بأنه غصب مال فلان حال حجره واستهلكه واستهلك القرض الذي أعطاه إياه أو الوديعة أو الإعارة أو المضاربة أو البضاعة، فهل يؤاخذ على ذلك؟ يحتاج هذا إلى تفصيل. يؤاخذ بالإقرار بالغصب في الحال، سواء أصدق المقر له على إضافته إلى حال الحجر أم لم يصدق، أم قال بأنه غصبه في حال المأذونية. أما إذا صدق المقر له الإضافة، أي صدق وقوع الاستهلاك في حال الحجر، فلا يؤاخذ. أما فيما عدا ذلك مما ذكر فلا يؤاخذ المقر إذا صدق المقر له الإضافة، أي حصول الاستهلاك في حال الحجر. فإذا لم يصدق وادعى أن وقوع الاستهلاك كان في حال الإذن فيؤاخذ الصبي المقر. شوف، هذا مسألة المقر، يعني الإنسان يعني يؤاخذ عن فعل في وقت هو مؤاخذ فيه. الكافر كافر، هل يؤاخذ على كفره بعد الإسلام؟ بعد الإسلام لا، لا، من هذا الإسلام يجب من هنا الآن. فهذا المحجور يعني محجور يعني ممنوع من كذا. يختلف الحجر بأنواع. إذا أقر بشيء إقرار الآن ما يقرتي أحاسب على هذا الإقرار، أقيم هذا الإقرار الآن، مو هيك؟ نعم. زين، إذا أنا صدقت كمقر، هو وين دا ينسب هذا الفعل اللي دا يقر به؟ يوم كان محجورا، يوم كان محجورا صغير. نعم. كان يكون صغيرا. فعل شيء مصدق أنا الآن، صدقته، ومعنى شنو تصديقه؟ أن الفعل الذي ينسبه لنفسه فعله يوم كان غير مسؤول عنه، غير مسؤول. أيه. فما ما هذا؟ لا يؤاخذ، ما أخذ عليه. أو أكذبل هذا لأن فيه ما يدعو إلى عدم تصديقه. خلص، إذا ما عدم تصديقه أصلا ما نعترف بإقراره. هذه كل مسألة. نعم. يعني المحجور الممنوع كصغير، إحنا نأخذ صغير، هذا محجور بصغره. نعم. فإذا هذا قال هو صبي مميز، مو هيك؟ صبي مميز، إخباراته هذه قد يكون يعني يصدق فيها، كما روى مثلا ابن عباس يوم صغير يعني. لما كان يأكل على مائدة البلد. فإذا مسألة يمكن أن يصدق به هذا الشيء هذا، ولا تدخل في باب سيئة وحسنة ومؤاخذة، لأن ما يؤاخذ عليها ودون البلوغ. فهذا يمكن الصدق أخذ به إذا كان في ذلك الوقت، إذا فعل هذا الفعل ويلتزم به كذا كذا ومصدق، نعم يؤاخذ به. أما إذا لا، يحتاج إلى عقل وإلى تمييز حتى يؤاخذ به، كان يقول قتلت فلانا. مو هيك؟ هل القتل هو يؤاخذ به بالقصاص؟ لا، ما يؤاخذ به بالقصاص هذا. لكن إذا صدقت بالفعل ممكن أن يكون قتله خطأ، قتل الخطأ يؤاخذ به، يأخذ من الدية هذه. فهذه مبنية على تصديق أولا في الآن، في الآن الوقت. الشيء الثاني هذا الذي أقر فيه أو دا ينسبه لنفسه في حالة معينة لا يؤخذ بها، من كل ما يؤخذ. نعم، أنت أقررت الآن عن فعل فعلته غير مؤاخذ عنه. فإن كنت مصدقك ما أخذه، ومكذبك ما أخذه بعد في الحالتين. نعم. قال كذلك لو قال الصبي المأذون كنت أقررت في حال حجري لفلان بكذا دينارا دينا، فلا يؤاخذ بإقراره ويقبل إسناده الإقرار إلى حال الحجر، سواء أصدقه المقر له في إسنادهم. هو هذا اللي ذا أقوله. نعم. يعني إذا كان صدقة هو أقر وكان محجورا، لو كذبة كل واحد كل هذا. نعم. كذلك إذا أصبح المعتوه مأذونا فإقراره معتبر أيضا. فلو ادعى شخص على المعتوه المأذون بغصب مال أو استهلاك وديعة أو بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار وأقام البينة على ذلك معتبرا، كما أنه تعتبر إقامة البينة على إقرار المعتوه بوقوع ذلك ولو لم يحضر ولي المعتوه مجلس الدعوى، ويصح إقرار المعتوه بغير ما ورث عن أبيه من المال كما هو الحال في الصبي المأذون. استثناء: إن إقرار الصغير المأذون الآتي لا يصح على قول، وهو أنه إذا كان المقر له أبا الصغير الذي أعطى الإذن للصغير كان الإقرار غير صحيح. يعني إذا أقر الصبي المأذون من جهة الأب بأن المال الذي في يده هو مال أبي، أو أقر بأنه مدين لأبي بكذا درهما، فإقراره بذلك غير صحيح على قول، ويكون إقراره لولي أو لغيره صحيحا على قول آخر، سواء أكان المقر به عينا أم دينا. كذلك لو باع الصغير، لماذا شيخنا هنا القولين متهم؟ لأن هنا هو مقر بيقر لمصلحة أبيه الذي أذن له من الباب هذا. والقول الثاني أنه يقبل إقراره مخرج على ماذا؟ على إبعاد التهمة؟ لا، على أنه صار مأذون إقراره صحيح وإحسان الظن به من هالأشياء هذه. قال كذلك لو باع الصغير نكون قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين أو الأقربين. كذلك لو باع الصغير المأذون من جهة الأب مالا مع الغبن الفاحش من أبيه وهو مدين فهو جائز، إلا أنه إذا أقر بقبضه ثمن المبيع فلا يجوز إقراره على القول الأول، وعلى الأب أن يثبت البينة يثبت بالبينة أداءه الثمن. 19. الآن عاد إلى مسألة تصرفات الصبي، صيرورته مدعيا ومدعى عليه، يصح أن يحضر الصغير المأذون أمام المحكمة بصفة مدع على أحد بحق، كما يصح أن يكون بصفة مدعى عليه، كأن يدعي عليه شخص بحق من ضمان التجارة وأن يقيم عليه البينة، ولا يشترط في هذه الدعوة حضور الولي الآذن. لا، معنا قلنا المأذون يكون كالعاقل فيما أذن له فيه. نعم. كالعاقل يعني. نعم. وتقبل الشهادة على الصبي المأذون والمعتوه المأذون بسرقة 10 دراهم وإن كان الآذن غائبا، ولا تقبل على إقرارهما بالسرقة أصلا. تقبل البينة عليهما لكن لا تقبل يقبل منهما الإقرار بالسرقة. أي مهما إقرار بالسرقة يعني لو رجع عن إقراره هاي الحدود. أيه؟ لو اعترف قال أنا جنيت أو غرفت أو كذا، الحدود هذه. نعم. يجوز الرجوع فيها. الرجوع. نعم. الرجوع فيها ويدرى الحد ويدرى الحدود بالشبهات والرجوع الشبهة هذه. نعم. نعم. قال إذا ادعى أحد على صبي محجور مالا بالإهلاك أو الغصب وقال المدعي لي بينة حاضرة، يشترط حضور الصغير لأنه مؤاخذ بأفعاله ويحتاج الشهود إلى الإشارة، ولكن يحضر معه أبوه أو وصيه ليؤدي عنه ما ثبت، وإن لم يكن له أب أو وصي وطلب المدعي أن ينصب له وصيا ينصب القاضي له وصيا. أما في الخصومات التي ليست من ضمان التجارة، إذا أقيمت الدعوة على الصبي المأذون فيشترط حضور الولي أثناء الدعوة، فلو أقام لأنه ليس مأذونا له إلا بالتجارة، يعني هو الذي بالتجارة. نعم. فلو أقام أحد دعوى قتل على الصغير المأذون فلا بد من حضور وليه الآذن أثناء الدعوة، وإذا أثبت القتل في حضور الولي فيلزم الحكم بالدية، وإذا أشهد الشهود على أنهم لم يشاهدوا القتل وإنما شهدوا على أن الصبي المأذون قد أقر بالقتل فلا تقبل شهادتهم. وعليه يمكن الإدعاء على الصغير المأذون بشيك البيع والشراء والإجارة، وتقبل الشهادة على كونه غصب المبيع واستهلكه، أو الشهادة على الصغير بكونه أقر بذلك. 20. النكول عن اليمين، لو ادعى أحد على الصبي المأذون بشيء من التجارة أو من توابعها أو أنكر الصبي ولم توجد بينة، يحلف الصبي المذكور على القول المفتابه ويعتبر نكوله. نعم. هو اليمين أولا ما تقبل النيابة. نعم. لا يحلف شخص عن شخص، ولذلك إذا قيمت الدعوة على الصغير عن طريق إقامتها على الولي. أيه؟ ما تقام على الصغير، فما يحلف هذا الولي. أيه؟ وإنما ينتظر إلى أن يبلغ هذا الصغير. مو هذا يبلغ عليه. وإذا قام الصغير عن طريق وليه بحق له فهذا وردة اليمين على الولي ما يحلف الولي. نعم. وهل ينتظر إلى أن بلغ الصبي؟ لكنه هنا قال يحلف الصبي. نعم. يحلف الصبي المذكور على القول المفتى به. الصبي يخاف هذا المأذون. المأذون أي الكلام كله على المأذون شيخنا. أي نعم. قال لأنه ويعتبر نكوله، لأنه وإن قال بعض الفقهاء لا يحلل في الصبي لأنه لا يحنث ويحكم عليه إما هو هذا اللي تقوله هذا الراجح هو ويحكم عليه إما بالبينة أو بالإقرار. لأن اليمين هذه اليمين مبنية ليش أصبحت من وسائل الإثبات موجودة حتى في القوانين الورعية والمحاكم المدنية حلف يمين باعتبار أن اليمين هذا رابع لا يزال عند الناس كل من حسب دينه. فإحنا المهم أنه نجعل أمام شيئا أما يعني يقول الحقيقة حتى ما يعرف كذا وأما يعرف كذا. لكن اللي بيجينا الآن هو أنه الحلف حتى أن يكون من الذين يتورعون من الحلف ما يعرف هذا فباقي المنين أثباتها. هذا المعنى ما يتحقق بتحليف الصغير لأن الصغير ما يعترف لا بالإثم ولا المعصية ولا كذا ولا يتحقق مقصوده على الولي لأن ما مسؤول هو شيء يحلف أنت تحلف عن شيء هو مسؤول عنه فما يصير هذا. ولذلك مسألة النكود يعني ما يحلف الناكل الذي لا يحلف توجه على اليمين يقول له ما أحلف عني أو يسكت ماذا يعتبر نقوله؟ هاي قرينة على أنه كاذب في إنكاره الدعوة وأن المدعى لكن هذا الدلالة الاعتراف دلالة ليست قطعية لأن يمكن أنه يحلف على نفسه كاذبا لمصلحة. وذكرت لكم هاي المسألة واحد لما اعترف غلاني جريمة قتل أنا قتلت طلع مو هو القاتل لمصلحة ابنه قتل اي نعم ابنه اللي قتل فهي حجة ولذلك حجة على المقر على المقر إيه؟ على المقر هنا قال هنا انه رجح على انه يحلف حلف على اساس انه يخشى الصبي من ان يدع الثقة ما اظن هذا لا ما اظن لا ما اظن وانما زي مشيها ما طول مأذون اجعله كالعاقل والعاقل يحلف هذا هو يحلف لكن نقدر نقول هذا قياس مع الفارق لأن اليمين مبنية على اعتقادات الصبي هذا ما عنده هيك اعتقادات كالشهادة لما اعتبرنا يا شيخ دخوله دل ذلك على اعتبار يمين لا هو ما يعتبر لا ما هو لا لا لا على قول هو على قول الشيخ رجح الدخول هو أنه يوجه اليمين من قبل القاضي أو هو القاضي اللي يوجه اليمين فإن حلف أما أن يحلف لكن يحلف المدعي ما عنده بينة بعد فالقاضي يقول له تريد تحلف لازم يقول له هالشكل القاضي لازم يقول للمدعي الذي عجز عن تقديم البينة أنت ما عندك بينة تريد تحلف ليش يقول له الكلام لأن تحليف المدعي عليه من حق المدعي هذا الحق ما يقدر هو القاضي نيابة عن حقه هو يوجه اليمين هذا لأن يستعمل حق المدعي يقول نعم أريد حلفه فالقاضي هو يقوم بتحليفه وأما يقول له ما حلفه ما خلص قاضي ما يحلفه بهالحالة لأن التحليف من حق المدعي ولا يجوز للقاضي أن يستعمل حق غيره بدون إذنه وموافقته هاي المسألة هذا النقول أما نقول هذا دلالة يعني أنه هو كاذب يقدر يرد اليمين شنو رد اليمين يقول أنا للقاضي أنا يعني أريد أتحلف للمدعي بعض الفقهاء قال ما مو يقول هو القاضي من تلقى نفسه لما ينقل هذا يرد اليمين على المدعي للتأكد إذا كان هو هذا المدعي الذي ما عنده بينه هو محق في دعواه راح يحلف أو هو هالمرة ما يحلف يخاف من الحلف الكذب ففي مصلحة فقهاء مو كلهم هذا الشافعية يقولون يحلف في كل دعوة البقية لا يفرقون في دعاوى معينة يحلف ما يحلف الآخرين فالنقول هذا معنى هل هو دلالة كافية على نقول يدل على أنه كاذب فيما أنكره ويدل على الإقرار بما ادعي عليه قالوا نعم هذا فيها الدلالة لكن هل هي كافية؟ لأنه منهم قال كافي، لا يحلف ولا يرد اليمين. ما طول هو نكال أقام الحجة على نفسه بأن هذه الدعوة مع المدعي صحيحة في قضايا الأموال كذا، كلهم قالوا لا، هنا لازم احنا نتأكد القاضي فيرد اليمين على المدعي، قلنا انت احلف المرة بأنك محق بدعواك، لأن ما عنده بينة. فالنكل هو هم نكل، ترى الدعوة حلف يحكم القاضي له. على هذا يا شيخنا اختلفوا إذا نكلت المرأة الملاعنة عن ال... عن ال... عن ال... بل... عن الحلف ايه؟ فهل يقام عليها الحلف أم تحبس؟ لا تحبس إلا لو تقر لو تلعن أو تلعن. هذا مذهب أبي حنيفة شيخنا. إيه بل هو هذا، لأنه ما يسمى هذا لهل معنى هذا. ايه نعم نعم ايه. قال لأنه وإن قال بعض الفقهاء لا يحلف الصبي لأنه لا يحنث ويحكم عليه إما بالبينة أو بالإقرار، فقد قال فريق آخر منهم بتحليف الصبي المأذون اليمين، تحليف الصبي المأذون اليمين لأنه يمتنع عن اليمين الكاذبة لئلا تنزع ثقة الناس منه في الأمور التجارية. ما كل شيء تنزع ثقة الناس، اليمين مبنية على الاعتقاد أنه إذا حلف كاذبا يأثم ويخاف من العقاب الخفي المعنوي نعم. في الآخرة أو كذا، هذا نعم. معنى ما كنت قاعد فقام الدقاء نعم. قال وقد رجح هذا القول والصبي المأذون يحلف كالبالغ. لا يحلف كالبالغ ولا. قال نصير، من هذا نصير من فقهاء الأحناف؟ ما لا يحلف لا يحلف الصبي المأذون لأنه لا يحنث ولا يلزمه دين إلا بإقرار وبينة، وعلماؤنا على أنه يحلف به لا على أنه يحلف وبه نأخذ، ويجوز أن يكون على الاختلاف الذي مر أن النكول بذل أو إقرار. إيه يعني هذا بهل معنيه؟ نعم. بذل ولا إقرار. شنو بذل؟ يعني هو يبذل المدعى به ولا يحلف تورعا وكذا. ولذلك يعني مسألة أيهما أفضل؟ يمكن يكون أقل من بذل. الامتناع الامتناع عن هو يبذل كذا أم لا؟ لا هو الحلف، لأن يروون للنصرة هذا الرأي قالوا كانت دعوة المدة سيدنا عمر بن الخطاب قام دعوة على شخص مسألة نخيل مثل إيش في هذا، فعجز ذاك عجز أن الإثبات، ما أثبت أبن سيدنا عمر ما أثبت، فوجهت إلى المدعى عليه اليمين نكل، ردت إلى عمر، عمر حلف، قال أنا حلفت لأن لو امتنعت لظن الناس أن الامتناع هو المطلوب منه، فلما حكم إلى سيدنا عمر وهب النخيل مع التجهيز، نعم الدعوة، وهذا أفضل الرأي هذا. إثبات الحقوق أولا ثم تنازل عنها إيجاد. تنازل إذا شاء نعم، لأن دخلتها من أكل مال الناس بالباطل. جميل. هذا البذل إيه؟ هل البذل هو أن يمتنع عن اليمين ويفدي، شنو البذل؟ يفتدي يمينه بالتنازل عما دعي عليه ولم يستطيع أن يثبت ذلك، وهو ما يعني ما مطلوب بهالحق هذا. لما وجهت إلى اليمين ما يحلف لا ويترك ما يدعى عليه باطلا. افتداء يسموها افتداء اليمين. افتداء اليمين يعني لا يحلف وهو محق تبرعا أو خشية أو احتراما أو تعظيما لله تعالى، ولو ترتب على ذلك أن المدعي سيأخذ ماله دون إثبات. إهداء الطعام اليسير من تصرفات الصبي، إهداء الطعام اليسير. قال للصغير المميز المأذون أن يهدي غيره شيئا قليلا من المأكولات كالرغيف والكعك هذا تساهل به الناس عادة، أو أن يضيف آخر على قدر يسير من ذلك بنسبة ماله، والفلس كالرغيف ومن الفضة ما دون الدرهم كما يستفاد من الشرمبلالية، وهؤلاء المهدى إليهم سواء أكانوا من أكانوا ممن يعاملهم الصبي من التجار أم من غيرهم لجريان العدالة بذلك؟ لجريان العدالة بذلك بين التجار لاستجلاب القلوب. لا، لأن هو يريدون بالإذن هو يحسن التجارة أم لا، يحسن التصرف بماله. فإذا أهدى بسيط ما ماشي هذه، يعني إذا أهدى هدايا كبيرة دليل على أنه ما يحسن هذا، ليس رشيدا. شيخنا على ذكر الفضة هنا، النصاب الفضة، يعني ذكر الفضة وإن كان شوي خارجي. لا بس أنت الزكاة، الزكاة احنا ما عندنا الآن فلوس. لا معلش، أنا سؤالي ليس عن الزكاة عموما. نصاب الفضة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه 5 أواق. تمام، 5 أواق شيخنا هذا يساوي 595 جرام من الفضة، يعني أيوه محسوبة هكذا، يعني تساوي بالعملة المضروبة الريال النمساوي هذا الفرنسي اللي يسمى ريال فرنساوي، عملة معروفة، هو 28 جرام. زينته 28 جرام، يعني أن نصاب الفضة 21.25 ريال ريال فرنساوي. هذه تساوي شيخنا، هذه تساوي بالريال اليمني 44,000 ريال. هل من يملك 44,000 ريال يعتبر غنيا وتجب عليه الزكاة؟ طبعا هو من تجب عليه الزكاة من ملغ النصاب، نصاب خالية عن ما مجمع خالية عن ديون. نحن نتكلم عن النصاب، لكن هذا عادة 44,000 ريال هذه صرفة شهر. معليش أنا أتكلم عن نصاب الفضة. شيخنا هناك من يقول، أنا أختصر المسألة، هناك من يقول إن الأصل في تحديد نصاب الزكاة هو الذهب وليس الفضة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قوم نصاب الفضة في زمنه لأن الخمس الأواق 200 درهم كانت تساوي 20 مثقال. بل هذا قيل هالشيء هذا. نعم. هذا قيل هالشيء هذا. والقراوي في كتاب فقه الزكاة رجح أنه أن يكون المصير لحساب الزكاة بالذهب. بالذهب. يعني هذا أبو الشيخ أبو زهرة أيضا وغيره رجحوا هذا. نعم. ومنهم من قال لا، لو الروح تقديرها حسب الفضة يشوف إيش قيمتها بالعملة الورقية أنفع على الفقراء لأن تتسع دائرة. بس لا يصير غني هذا. لا، لكن ما يصير كذا، والثبات اللي نحن الذهب أثبت من الفضة. طيب هذا ما في مشكلة، هذا لما نقوم العملة الورقية. لكن أنا الآن امرأة سألتني عندها ريالات فرنساوية. لا، إذا عندها فضة بعد ما قتوا على جسمها. لا، عندها فضة. يعني جنات على الورقية. بس هي لا تعتبر غنية، لأن هذا. ما لك غنية. الحديث تأخذ من أغنيائهم وترد إلى. ما يخالف هذا العموم، يعني الغالب من يحكم من يملك هيك مقدار يصير غني. الغني مو اللي يصير مليونير ولا يملك بالمئات، الغني اللي يملك قوت يومه وليلته وكذا إلى آخره. يعني ما يعني مو لا، انا اقصد لما تكون فضه، اما لما تكون عمله ورقيه هو ما راح تاخذ كل فلوسه، يؤخذ منه شقد هذا شنو يعني يساهم فيها. المهم اذا عندك يعني عمله ورقيه بس يقال ان الفضه الان انخفضت قيمتها الشرائيه. نسمع، اذا عندي يعني ورقيه مو اعطي ورقه بدي اعرف على شقد هاي مقدارها، أرجع في تقويم الواجب عليه الزكاة للذهب. واضح هذه. هذا واضح. أول الذهب يعني كم؟ 20 مثقال. عشرين مثقال. يعني 20 مثقال. هي 85 جرام. 85 جرام ذهب. شوف قد هاي قيمتها بالعملة الورقية. 440,000. قد ما يكون هذا هو. فتنزل قيمة نصف مثقال قد قيمته تعرفها. نعم. خلص. ما تقومها على الفضة. أيه؟ هذا الراجح. نعم. وإن كان بعضهم من يقول هذا اللي ذكرتموه شيخنا واضح. أيه؟ لكن أنا الإشكالية أما إذا عندك فضة أنت فضة. بلغت نصاب 22 ريال فرنسي بلي هذا 200 درهم، تحولها تكسيرات، شو تساوي بالعملة الورقية؟ نعم تمشي بس شيخنا هذا الساقي بتقول قليلة تسوي الخمر راح ياخذ كله يا أخي يطلع بالـ200 5 دراهم مو 5؟ بلى ايه 5. ايش قد هذا مقدار؟ شيء بسيط هو. خواص بسيط. عنده مال قليل ويعطي زكاة قليلة. هذا هو. طيب يا شيخ ألا يلزم من هذا أن من وهذا أنه قليل هذا. ما عندنا عملة فضية. أكو استعمال بالريال الفرنسي. في ناس إلى عهد قريب في اليمن شيخنا كان الريال الفضي هو العملة. مو الريال الفضي. بعد الثورة. أخي الريال الفضي هذا أوزج قت هو بالوزن. بالوزن 28 جرام. خلاص على الوزن هذا. عندي يعني فضة الآن. ما أروح بعد أحاول إلى الذهب وما إيش وكذا. لا. فضة عندي. لا. طيب. خلاص مشينا. يا شيخ من معه هو مبلغ من المال يساوي. لماذا لا نجعله مثلا نقومه بالفضل لأنه أحد الفقهاء؟ هذا قول بس راجح رجح الشيخ خلافه ورجح لا لا إذا أخي هو إذا عنده فضة الذهب الذهب شوف نسمع الذهب أنا عندي ورقية عندي عملة ورقية فتحويلها على أساس الذهب هو أقرب إلى هذا وأفضل وكذا وهي أثبت لها يعني في هالحالة هذه وانفع للفقراء ممن هذا والرجل هذا لما يعطي هذا أقدر مو يعني عدة ترجيحات وقال بعضهم يجوز أن يقومها بالفضة لكن هذا شوية يعني فيه ضعف لأنه مثل ما قلت لما كانت قيمة الشرائية متساوية يعني هذا يمكن معقول هذا يعني مثل ما كانت قيمة الإبل في زمن الصحابة الكرام دية القتل الخطر 100 من الإبل من الإبل أو 12000 درهم أو 12000 كانت 12000 درهم تجيب 100 من الإبل فهذا شلون صارت الدية قال بعضهم أهل المواشي ينطون الدية بالمواشي أهل الإبل بالإبل أهل الكذا من شنو أهل الفضة بالفضة دول أهل المدن والتجارة فهذا قولهم جدا يعني مقبول وصحيح هذا ظاهره ممكن يقاس على ما ذهبتم إليه أن من امتلك الفضة يعتبر من أهل الفضة فيخرج نعم هكذا يعني مو يحولها إلى كذا إحنا إذا نحولها مجبورين يعني عند عملة ورقية ويبقى البعض الجهال منسوبين إلى كذا أن هاي العملة الورقية ما خاض على الزكاة لأن لا ذهب ولا فضة نعم في واحد من زملائنا يا شيخ في قطر كان يقول بهذا ويتبنى هذا الفكر لا لا زكاة فيه ولا زكاة إيه لا بل يا دولة قول منسوب للشيعة هذا لا لا لا لا لا, لا خطأ هذا هي كعملة وهذه تقوم مقام الذهب أو الفضة ولذلك كانت في الأول أظن هكذا كان يكتب على الدينار عملة ورقية قابلة للتحويل إلى كذا ذهب يمكن كان مقدار يحددوه ثم لما الدول كلها شافت هذه صعبة عليهم ما عندهم يعني ذهب خليل كرصيد تبديلها شالوا هذا فصارت العملة الورقية هي قيمتها اعتبارية بناء على ثقة الناس بالدولة يعني اللي تعطيها قيمة هي كونها صدرها دولة دولة لها ثقة ولها رصيد كذا وهي ضامنتها كأن هذه العملة هي مضمونة من هذا هي كافلتها وإذا ضعفت الثقة تصل لذلك في الحرب العالمية الأولى كانت بقايا هذا الدولة العثمانية ضعفت هي خلال الحرب كان عندهم مجيزي ورقي ومجيزي فضي فالمجيز الفضي كان يستعمل لما ضعفت ثقة الدولة ما عندها مجيز ذهب صدرت مجيز ورقي ضعفت ولذلك كان من قوانين الاقتصاد قانون غراشام العملة الرديئة تصرف العملة الجيدة عملة ورقية موجود وعملة معدنية أي قوية معدنية الشاذ زاحمها اللي عندها عملة معدنية ضمها فلما يقل عليها الثقة لأن الدولة ضعفت ترتفع إيه الدينار الدولار في العراق 1200 يمكن دينار نعم بينما كان يعني الدينار العراقي الدينار العراقي يساوي بالدولارات 3 دولارات دينار الواحد الآن 1200 دينار يجيب لك دولار واحد عندنا شيخنا أنا أذكر في عام هذا أيضا في اليمن الدولار بأربع ريال أنا ما أدري من جيت لهنا سنة 1992 اللي أتذكره كان الدولار يساوي يمكن 40 ريال أظن هكذا المقدار. الآن إيش قد الدولار؟ 200 قول 200 ريال. شوف قد وأنت تقول كان 4 ريالات. أنا أذكر في عام 80 81 كانت 4 ريال. إيه شو هذا؟ إيه أما ما إلا تبقى لا اليمن السعودية لا تزال الريال 128 الريال اليمني الريال السعودي كم الآن؟ الآن بخمس 53 ريال الدولار الريال الريال السعودي بكم دولار؟ لا الدولار كم ريال سعودي؟ الدولار ب3.75 هذا هو لا يزال لا يزال على ما هو من قبل 30 سنة. نعم قال نعم والفلسك الرغيف من الفضة ما دون الدرهم كما يستفاد من كذا. قال وهؤلاء المهدى إليهم سواء كانوا ممن يعاملهم الصبي من التجار أم من غيرهم لجريان العادة بذلك بين التجار لاستجلاب القلوب وتعين الكثرة والقلة بنسبة ما بيده من المال ويحدد بالمرتبة التي لا تعد إسرافا. وعليه فالصغير المأذون الذي بيده 10,000 دينار لو أهدى 10 دنانير يعد ذلك قليلا بخلاف ما لو كان في يده 10 دنانير فأهدى منها نصفها نصف دينار فيعد ذلك كثيرا. كذلك هذا تمام يعني القلة والكثرة بحسب ما في يده مبني مو بحسب ما يخرج منه بذاته. ثانية ما عنده من مال كثير ليس للعرف ما يرجعش للعرف هنا لا مو مال العرف هنا. نعم. كذلك تصح ضيافة الصبي المأذون بصرف 10 دراهم إذا كان عنده 10,000 درهم أما غير المأكولات كالدراهم والدنانير والثياب فليس للصغير أن يهبها أو يؤديها ولو كانت الهبة بعوض لأن الهبة من التبرعات ما لم يكن الشيء الذي وهبه أو أهداه قليلا فتكون الهبة صحيحة عند بعض الفقهاء وذلك كما هو مذكور في المادة الآنفة. ولكن ليس للأب أو الوصي أن يهب شيئا يسيرا من مال الصبي أو أن يضيف أن يضيف ضيافة يسيرة من ماله لاحظ هناك مصلحة. لا هناك لمجرد امتحنا احنا نعم الولي ماكو امتحان مال حفظ ماكو حفظ لنا ولا لا قليل ولا كثير. نعم. ما مخول أن يصرف شيء من مال الصغير. نعم. نعم. جميل. قال 22 حط الثمن من أجل العيب. إذا ظهر في المال الذي باعه الصغير عيب قديم فللصغير تنزيل المقدار الذي اعتاد التجار تنزيله من ثمن المبيع في مقابل العيب. أما التنزيل بلا عيب فبما أنه تبرع محض فليس بجائز على قول عند الإمامين وعلى قول آخر غير جائز بالإجماع. كما أن التنزيل زيادة عن المعتاد غير جائز لأنه لما وقع هذا التنزيل بعد تمام العقد كان تبرعا محضا فلا يعد من صنع التجار فلا ضرورة له. وإن كان الحط من عيب ينظر فإن كان معروفا جاء جاز يمكن جاز لأنه من توابع التجارة وإن لم يكن معروفا وكان فاحشا عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز. وقيل لا يجوز بالإجماع لأن الحط ليس بتجارة سواء أقر الصبي أو ثبت بالبينة ولم يقل أحد سوى صاحب البدايع إنما كان كثيرا جازا عند أبي حنيفة ولم يجوز عندهما فإنه قال به تفقها واعتبارا على بيعه وشرائه ولو بغبن فاحش عنده لا عندهما لكن لم يصف صاحب البدايع في هذا التفقه. يا شيخنا الملاحظ في الكتاب هذا لا يذكر البدائع كثيرا. اي نعم لان المفتى به الهدايه. وليس نعم الهدايه هو المحل هذا. نعم الاكثر البدائع هو من كتب الفقهيه كثيرا يعزو الى الطحطاوي والقهستاني هذه محل فتوى والهنديه فتاوى الهنديه لانه هاي جمعت بكل فقه الحنفيه وألفها جماعة جماعة من العلماء في الاندراس ومن الفتاوى الهندية. بس البدائع من أجل الكتب ومؤلف على طراز فريد هو نعم كأنه مؤلف عصري الآن. أي نعم سبحان الله رحمه الله فعلا. كتاب عظيم هذا بداية الكساني. لا لا موجود هذا. وأنا الحقيقة اقترحت اقترحت على أحمد المصباحي قلت له تخلي موضوع كتابك القواعد الفقهية والأصولية في البداية. هو يستخرجها الأركان لما يكون هذا يدله يجيب قاعدة لو فقهية لو فقهية ما حد قايلها يأصلها لو أصولية فكان هو كتابة عظيم جدا. هو هذا في الأصل التحفة هذا تحفة للسمرقندي تحفة الفقهاء تحفة الفقهاء. فلما شرحها زوجه بنته قال شرح تحفته وزوجه ابنته. نعم معشورة ويلقب ملك الفقهاء اللي هو كساني. كساني توفي في حلب أظن. جاء إلى حلب وكان بل ما وراء النهر وكان رأيت سبحان الله. هذه بلاد ما وراء النهر لها تاريخ شيخنا تاريخ فقهاء وكلهم نعم والفقه اللي شاع هناك الفقه الحنفي كل شيء سبحان الله. اليوم شيخنا أنا شفت في الجزيرة في أوزبكستان ولا إيش هذه اللي هي ألماتا إيش من دولة كازاخستان مسجد صار له 100 وكذا أكثر من 100 سنة يعني 130 هناك كانت كلها هجر يعني ما فيش من يعتني به وحولوا إلى متحف إمارة حكم الشيوعي الشيوعي بس الآن بعد الاستقلال بعد الاستقلال مستعدون أنهم يحولوه وطلعوا إمام إمام يعني من المسلمين يقول نحن نتمنى أن تعود الصلاة فيه يعني بس يحتاج وهذا المسجد يقول لك هو بني من الخشب السقف حقه وليس فيه مسمار يعني هذا من المفروض يقولوا يدخل في الحجر ليس فيه مسمار واحد سبحان بطريقة طيب. قال المادة 73 للولي أن يحجر الصغيرة بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن ولكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به. مثلا لو أذن الصغير وليه إذنا عاما فصار ذلك معلوما لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر عاما ليصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحض الرجلين أو ثلاثة في داره. صحيح. قال في الشرح يبطل الإذن المعطى للصغير في 4 صور. الأولى للولي أن يحجر الصغير منجزا بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن يعني يجب أن يكون الولي الذي يحجر عليه هو نفس الولي الذي أعطاه الإذن وعليه. فلو أعطى الحاكم إذنا لصغير فليس لوليه حجره كما هو مذكور في المادة كذا لأن معطي الإذن لم يكن ذلك الولي لكن لذلك الحاكم حجره أيضا وعليه. فتصرفات الصغير بعد بطلان الإذن المعطى إليه على هذا الوجه لا تكون نافذة. وإذا باع الصغير المأذون مالا له بعد أن حجره الولي قبل أداء الثمن لو أعطى المشتري الثمن للمحجور المرقوم فلا يبرأ. والواقع أن الإذن هو إسقاط لحق المنع كما هو مبين في شرح المادة كذا. والساقط بما أنه بمقتضى المادة كذا لا يعود كان من اللازم عدم جواز الحجر بعد الإذن نظرا لذلك إلا أن الإذن ليس إسقاطا في حق المعقود في حق العقود التي لم تقع وعليه فيكون قد امتنع بهذا الحجر بعد الإذن في العقود المذكورة يعني ليس إسقاط. فهو أيضا يعني الإذن فيه معنى الوكالة أيضا كأنه دي وكلة على القيام بالكذا في حدود معينة. نعم. والوكالة قابلة للموكل أن يعدل الوكيل كما أن الوكيل أن يستقيل من الوكالة. نعم. فيها شيء من معنى هذا من التعديل. نعم. قال وقد اشترط أن يكون الحجر منجزا فلو حجر معلقا كما لو قال الولي للصغير إذا كنت سفيها فقد حجرت عليك ثم صار سفيها فليس هذا حجرا لأن الحجر عزل وتعليق العزل بشرط لا يصح. وقيل يصح لأن الحجر منع وتعليق منع وتعليق المنع بالحظر جائز لكن يشترط أن يحجر الولي على الوجه الذي أذنه به يعني أنه يلزم أن يكون الحجر شائعا إذا كان الإذن شائعا لأن الحجر الخاص لا يرد على الإذن العام لكن الحجر العام قد يرد على الإذن الخاص إنما لم يكن الإذن شائعا أي إذا لم يقف عليه غير الصغير فيكفي في الحجر وقوف الصغير فقط، ولا يشترط علم أهل السوق به وفي المحيط. أصله أن الحجر الخاص لا يرد على الإذن العام. المحيط هذا المحيط البرهاني شيخنا في مريم أخي، هو الأصل الإذن هو لأجل أنه تعرف قابليته وبدأ رشده وما إلى ذلك. نعم. وهذا يعني ينبغي أنه أولا يكون عام حتى بالهذا والناس يعرفوه، كما أنه ينبغي أن يعزله يعني إذا إلا إذا تبين أنه كان إذنه يعني غير صحيح. أما إذا ما موجود هالشيء فهذا يكون يعني تراجع عن شيء صحيح هو ما كمل هذا، لا سيما أنه التصرفات الصغير يعني بعد الإذن ماشية هذه ولا تسقط إذا هو تراجع ورجع حجرة ما يعني صحيح تصير، فكأنه سبب بالضياع شيء من مال الصغير بدون حاجة وبدون ضرورة. فالراجح يعني أن يقال أن وين كان له أن يحجره لكن يجب أن يكون إعادة الحجر عليه بمبرر شرعي ليس فيه ضرر على الصغير المأذون. نعم. قال وفي المحيط أصله أن الحجر الخاص لا يرد على الإذن العام، ويرد على الإذن الخاص بأن أذن له بمحضر رجل أو رجلين أو ثلاثة فحجر بمحضر هؤلاء يصح. الخلاصة يشترط لتمام الحجر شرطان، أولهما وجوب إعلام الصغير وإخباره بحجره حتى إن الصغير إذا لم يخبر بحجره لا يصح الحجر. شوف مثل الوكيل هذا. إذا عزلت إذا عزل الموكل وكيله فينبغي يعني سريان العزل من تاريخ علمه. من تاريخ علم الوكيل. قال حتى إن الصغير إذا لم يخبر بحجره لا يصح الحجر ولو أخبر أكثر أهل السوق بذلك، لأن الأصل في الإذن والحجر هو الصبي، إنما يثبت في حق غيره تبعا ولم يثبت حكمه في حقه لعدم العلم، فكذلك في حق غيره. صحيح. فإذا باع بعد ذلك أهل سوقه أو غيرهم فهو جائز لأن حكم الإذن قائم، ولو رآه الولي يبيع ويشتري بعدما حجر عليه قبل أن يعلم الصبي فلم ينهاه ثم علم الصبي بالحجر يبقى مأذونا استحسانا. تمام. ووجهه أن سكوت الولي حال رؤية عبده يبيع ويشتري إجازة برفع الحجر الثابت، فلأن يرفع الموقوف أو لا. الثاني كون الشرط الثاني يعني الشرط الأول الإعلام علم المحجور. نعم. الثاني كونه معلوما عند أكثر أهل السوق، مثلا لو أذن الصغير وليه إذنا عاما فصار معلوما لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر أيضا عاما ليصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق، وقد جعل علم الأكثرية من أهل السوق كافيا استحسانا لأن إعلام كل أهل السوق متعذر أو متعسر وفي هذا حرج ومشقة، ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره أو في السوق، لأنه لو صح الحجر على هذا الوجه لتعامل من ليس له علم بالحجر مع الصبي فيتضرر، وعليه لو حجر على الصبي على هذا الوجه بمحضر شخصين أو ثلاثة فكما أن بيعه وشراءه مع من ليس له علم بالحجر صحيحان فأخذه وعطاؤه مع من يعلمون بالحجر عليه صحيحان أيضا، لأن الحجر كالإذن فلا يقبل التخصيص والتجزئة، وكما يصح أخذ من لا علم له بالحجر وعطاؤه مع الصغير المأذون يصح أخذ من يعلم به وعطاؤه معه أيضا. كيف هذا شغنا يعني ما بلغ الصبي؟ لا لا الصبي بلغ لكن أمام قلة من أهل السوق. أي. أمام قلة. أي. أهل ما هذا علمه. هل يصح؟ نعم. هو ذا يقول من علم بذلك. يصح. صح. لكن البقية الآخرين ما يصح. لكن لو تحجج حتى اللي هذول حضرتهم تحججهم صحيح. لأنه ما اشتهر ولأنه هو عام للعامة وهم من العامة أيضا لأن بعض تصرفاته تنفذ لأنه هو أصلا كيف لا تنفذ البعض هو جعل شرط لصحة الحجر أن يعلم معظم أهل السوق هنا ما علم إلا البعض فينزل من علم منزلة من لم يعلم هكذا شيخنا لا بالثاني بالأول الحقيقة صار هو علم الحقيقة أنه علم وإحنا القصد من تعميم الإلغاء للسوق بأن يعلمون هذا صار دلية عندنا علم علم فتقيم عليه والبقية لا. لكن لو هذا أيضا تحجج اللي علم بأنه ما اشتهر هذا ولا كذا يمكن أن يقال قوله. ومن هذا يثبت أن التعميم شرط في صحة الحجر وأن الحجر الخاص غير صحيح غير صحيح حتى عند من يعلم يعني معنى هذا الكلام. ويستفاد من هذه الإيضاحات أن المطلوب لتمام الحجر ليس السوق أو الدار وإنما هو علم أكثر الناس به أو شيوع الحجر واشتهاره. فلذلك السوق أو هل السوق مو أروح مغلوق الدكاكين وصيح بالسوق الفارغ لا. طيب شيخنا الآن الآن نظرا الصحف أحيانا الصحف عجبا تقوم مقام الكذا الظاهر والإعلام بالصحف ده يصير قرينة على العلم. ولذلك لما تصدر القوانين بالجريدة الرسمية إذا نشر بالجريدة الرسمية لأن العلم يصير مفترض في هذا العلم فتكون حجة على القاف على القاف طبعا لأنه ما يقدرون يقولون اللي يعرفه ما يعرفه الناس من لا يعرف يقرأ ولا يكتب واللي يعرف يقرأ يكتب ولا يعرف الجريدة إيش وقت تطلع مو تمام ما هذا لكن يفترض العلم به. وكذلك الفقهاء موجود هذا عندهم يعني يفترض في أهل دار الإسلام أنهم يعرفون أحكام الإسلام ولذلك لا يعذرون ما يعذرون الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس حجة لرفع المسؤولية باعتبار أنهم في دار الإسلام يقدرون يسألون عن أحكام الشرع ويجدون من يبلغهم بأحكام الشرع فيفترض العلم بهم فإن لم يعلموا فعلا فهم المقصرون لازم يعرفون أحكام الإسلام لتيسر هذه المعرفة لهم لأنهم عايشين الدرج. أما في دار الحرب يعني في دار غير إسلامية لا يفترض العلم بهم. قال فلذلك إذا وقع الحجر في السوق بحضور شخصين أو ثلاثة أشخاص كان الحجر غير معتبر كما أنه لو وقع الحجر في الدار بحضور أكثر أهل السوق كان الحجر معتبرا. العبرة بالشيوع يعني ليس بالشيوع نعم الأكثرية. والسبب في قولنا الإذن العام في المال هو أنه يصح الحجر في حضور شخصين أو ثلاثة أشخاص إذا لم يكن غير هؤلاء عالما بالإذن وما علم بالإذن لهم يعني وأعلم الصبي وأعلم الصبي وأعلم الصبي كما أن تمام الحجر إذا لم يكن غير الصبي عالما بالإذن يكون بإعلام الصبي به ولا حاجة إلى إعلان أهل السوق بذلك لأن الضرر في هذا منتفٍ. وصول خبر الحجر يلزم في كل حال إعلام الصبي بالحجر عليه وعليه لو باع الصبي أو اشترى بدون أن يعلم به أن يعلم به كان بيعه وشراؤه نافذين ولا حكم للحجر بدون أن يعلم به أن يعلم بالحجر يعني ولا حكم للحجر وذلك كما هو موضح آنفا في الطحطاوي لو حجر على الصبي وهو لا يعلم فاشترى وباع كانت تصرفاته نافذة والحجر باطلا. أما نعم هو ليش دير يحسبها الشكل لأن يصعب عدنا سوى قبل الحجر بعد الحجر علم ما علم مو هيجي فلما هو محجور لكن هو ما علمه كافي الناس عرفوا محجور هاي. قال وذلك كما هو موضح آنفا نعم. أما عند الإمام الأعظم فيشترط في المخبر بالحجر أحد وصفي الشهادة أي العدالة والعدد يعني إذا كان المخبر واحدا فيلزم أن يكون عدلا وإذا كانوا اثنين لا يشترط العدالة لماذا يقول هكذا يشترط في المخبر بالحجر أحد وصفي الشهادة أي العدالة العدالة والعدد يعني إذا كان المخبر واحدا فيلزم أن يكون عدلا وإذا كانوا اثنين لا يلزم العدالة يعني لا مو إذا كان واحدا ينزل منزلة الأخبار والرواية ما يشترط فيها العدد لقبولها وإن كان شهادة أقل للقبول شاهدين هذا معنى العدالة الوصف هذا لازم نعم العدالة يعني لا يعني العدالة لا واحد اسمع مني الخبر أبونا ما يشترط فيه العدد نعم يشترط فيه العدالة يشترط فيه العدالة لقبوله الأخبار الشهادة يشترط فيه العدد إضافة للعدالة. إلا إذا كان مستور الحال مدري شنو، إذا ما مستور الحال يؤخذ إلى آخره. لكن الأخبار يكفي بها أخبار الفرد، بس لابد عدالة. العدالة هل مطلوبة العدالة الحقيقية أو العدالة الظاهرية؟ الظاهرية. إلا إذا كان مسألة بعضهم يقول لا الحقيقية، وبالتالي هؤلاء يذهبون إلى التزكية. إذا القاضي يعرفهم حقيقة يكتفى به، إذا ما يعرفهم ولا بد من العدالة الحقيقية يروح للتزكية. ولذلك من أعوان القاضي المزكون، أو أصحاب الرجال أو فد أسماء ما يعرفهم، بس القاضي المزكون بس يعرفهم، هو القاضي يختارهم فينطيهم اسم الشهود اللي يريد تزكيتهم، وين يشتغلون وين يصلون وشنو كذا كذا، ويخبروه يدزون يدزوا واحد دو اثنين غالبا اثنين، وكل واحد ما يقول للآخر، يجون يخبرون القاضي. فإن اتفق على الجرح أو التعديل أخذ باتفاقه، من اختلف أرسل شخص واحد ثالث فيروح هو على يزكي يسأل كذا. فمع من يكون قوله؟ إذا مع المزكي المعدل يأخذ صاروا اثنين ريال، وإن كان مع الجارح يرد ين صاروا الجارحين اثنين. هاي ما كل الآن ما أصبحت عدالة. هنا جعل العدالة كأنها تقوم مقام النقص. لا لا مو نقص أبني، لا مو هذا. العدالة مطلوبة أبني. بس بالشهود أو بالكذا، هل هي يكتفى بالشهادة العدالة الظاهرة؟ يعني شنو الظاهرة اللي ما يعرف عنها هذا كبيرة ولا كذا إلى آخره؟ أم الحقيقية بأن يزكي وكذا، عرفت؟ لكن العدالة بالواحد بأن ينزل منزلة الأخبار. الأخبار ما يشترط فيها تعدد يا أخي، لكن يشترط فيها عدالة. الشهادة شو يشترط فيها؟ تعدد. المشهور أنه البينة شهود اثنين، وإن كان بعض الفقهاء يقول لا شاهد ويمين هاي مو شائعة، الاثنين هاي شائعة متفقين عليها. لكن صحيح أن هناك أحاديث أنه شاهد ويمين، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، تلاحظ. أما مسألة العدالة بالواحد وبالشهود. نعم. كذلك المخبر إذا هذا أنت صدقت به، يعني أنت ما طعنت به، ما عندك شيء، العدالة صارت متيسرة متحققة بظنك، ما تعرف عنك كثير، ما تعرف حسب علمك. أما إذا عرفت فاسق ما تصير تأخذ بهذا، إذا مستور الحال تأخذ تقبل روايته. المهم الأخبار لا يشترط فيها التعدد. الشهادة شو يشترط فيها؟ التعدد. اثنين أقل. فاستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أول مسألة يا شيخ ذكرها القرافي في الفروق هذه، الفرق بين الشهادة والرواية. وإيش؟ والرواية. الفرق بين الشهادة والرواية يعني. إيه؟ هي الرواية تكتفى بالواحد بالشهادة اثنين. ده كان عدة نعم شيخنا في واحد باحث على ذكر الكتاب القراثي ما شاء الله جمع القواعد الفقهية في كتاب الفروق، قواعد المصالح والمفاسد في كتاب الفروق. هي جيد، لأن الفروق القراثي قواعد المصالح بها الأشياء داخلة فيها. نعم. فجمع اللي تخص هالمسألة. نعم. المصالح والمفاسد في جامعة الجنان. إيه ما أدري. في لبنان. إيه. قال ولذلك فخبر غير العادل ليس بكاف ما لم يصدق المحجور. لكن أكو مسألة، هل تقبل شهادة الفاسق في الأحيان؟ الجواب نعم. نعم. نعم. إذا شاع الفسق بالناس. ولماذا احنا ما تقبل عموم البلوى؟ لا لا مو لماذا لا تقبل يعني شهادة الفاسق؟ لأن فسقه مظنة الكذب. صحيح. فإذا كان هذا الفاسق لا يكذب، يعني ليس من فسقه الكذب، اطمئن. هذا خلاص مثل الخوارج. خوارج لا شك أنه فسقوا، لكن يؤخذ يروي عن البخاري روى عنهم أو كذا، باعتبار أن الخوارج فسقهم في مسألة الكذب عندهم كبيرة، وهم يتورعون منها. وإحنا اللي يهمنا أن نغلب جانب الصدق في هذا الشاهد. هذا متوفر عند الخوارج فتقبل. ولهذا تقبل شهادة الكافر في السفر. شهادة الكافر هناك للضرورة. قال نعم، فخبر غير العادل ليس بكاف ما لم يصدق المحجور هذا الخبر، ويكون الحجر حينئذ تاما بالاتفاق. أما إذا كان المخبر رجلين أو رجلا وامرأتين، سواء أكان هؤلاء عادلين أم غير عادلين، وسواء أصدق الصبي خبرهم أم كذبه، وما يكون سواء عادلين كذا، يكتفى بعدالتهم الظاهرة ولا يعرف عنهم فسق، لأن إذا عرفنا عنهم فسق نفسق بالهذا إن جاءكم فاسق بنبان فتبينوا. قال فيكون حجر المحجور صحيحا، وأما عند الإمامين فيكفي خبر الواحد مطلقا. رواية يسويه نزل منزلة الرواية أي هما قالا بتمام الحجر وإن كان المخبر غير عادل، بعد أن يكون الخبر حقا بأن يقر الولي بالحجر. أما لو أنكر الحجر فلا يصير محجورا، وكذلك إذا كان المخبر رسولا يكون خبره صحيحا بالاتفاق، ولو كان صبيا وينحجر الصبي المأذون به، لأن كلام الرسول ككلام المرسل. ما مش هذه رواية محضة، هذه ليست شهادة الرسول، هكذا شيخنا؟ لا، الرسول هو طبيعته كلامه كلام المرسل، يعني أما الوكيل لا، فالكلام كلامه كلام الوكيل وليس كلام، ولذلك حقوق العقد تكون له. نعم. بينما بالرسول لا، تكون للمرسل، هو كأنه نقل فقط الحاكي شلون بالتليفون. نعم. ما عنده شيء هو. نعم. رسول يسمى، لأن كلام الرسول ككلام المرسل، ولو ولو أرسل إليه صبيا يخبره بحجره أو كتب إليه صار محجورا، لأن الرسالة والكتابة من الغائب بمنزلة المشافهة. نعم. من الحاضر، باعتبار وهو قد ارتضى أن يكون الرسول صبيا. نعم. خلاص حملته. نعم. لا، صبي يصرح أن يكون رسولا. نعم. صبي سواء أكان الرسول عدلا أم فاسقا، ما أنه لازم لها بس ينقل كلامه. نعم. رسول يعني وقامت البينة والحجة، عرفت هذا رسول. نعم. قال ويثبت الإذن، هذا في الإخبار بحجرة، وأما في الإخبار بإذن فيكفي الواحد اتفاقا. ويثبت الإذن بقول الفضولي الواحد على كل حال، وقيل أنه لا فرق بينهما، وإنما يصير مأذونا إذا كان الخبر صادقا عند الصبي، وكذا الحجر والفتوى على هذا القول، وقد مر بيان ذلك في شرح المادة كذا. والخلاصة أن يكون وصول الحجر للصبي على سبع صور: الأولى بقول الولي بالذات، الثانية بإخبار رجلين، الثالثة بإخبار رجل وامرأتين، الرابعة بإخبار عدل واحد، الخامسة بإخبار رسول، السادسة بكتابة الولي للصغير كتابا بشأن الحجر عليه ووصول الكتاب إليه، السابعة بإخبار واحد غير عادل عند الإمامين، إمامين محمد بن الحسن وأبي يوسف. غير عادل يعني هنا ترجح عندهم صدقه، صدقه واللي هم هنا هو صدقه. نعم. نعم. يعني لا يشترطون البحث عن العدالة، لكن لو ظهر فسقه ما أظن يقبلون كلامه. واحد وإن كان غير عادل. غير عادل كان مشرط بعض. لا، ذكر هو ذكر هذا. يعني غير عادل لفسقه في جوانب ليس منها الكذب. قال وستأتي التفصيلات في حق الإخبار بشرح المادة كذا، إلا أنه إذا أعطى الولي الصغير إذنا وحجره قبل أن يصير واقفا على ذلك الإذن، فلا يلزم إعلام الصبي بالحجر أيضا، لأنه ما بلغه، ما وصل ولا بلغ أصلا، ما بلغه الإذن أولا. نعم. اثنين، يبطل الإذن بوفاة الولي الآذن ولو لم يعلم بوفاته أحد. كيف هذا شيخنا؟ مثل الوكيل يا أخي. ليش هو من الأول يعامل الإذن يعامل الـ الـ لا ما وصل لا لا لا لا أنا مش أقول لك وكالة. هو إذن قام، لكن فيه معنى وكالة، فيه معنى أقول لك. يعني يتفق مع الوكالة في بعض الأشياء. يعني الولي، لأن الولي هذا أو الصبي المأذون إنما يستمد إذنه من الولي، والولي قلنا يقدر يعيد الحجر عليه، فكأنه يعطيه إذن مستمر لحظة بعد لحظة، متجدد هذا، فيصير فإذا مات قطع هذا المدد فيزول الحجر، يزول الإذن. نعم. قال ولا يحتاج الولي الجديد للحجر. لا يحتاج هذا ضروري يحجره؟ لا، أما يحجره أو لا، سقط الإذن، ما فيش حاجة، سقط الإذن، والأصل أنه لا ي... لا ي... لا يصح للطرف الصغير حتى يأذن له الولي الجديد. هو هذا يقول لك حتى يأذن له الولي الجديد، أقصد لا يحجره، ما يحجرش على الإذن الأول، الولي الجديد لا يحجر الصبي على الإذن الأول للولي الأول. لا لا راح الأول. انتهى يعني. صح. نعم. قال ثلاثة يبطل الإذن بجنون الولي الآذن جنونا مطبقا. لأنه القرض هو الغرض عقل يعني. نعم. فإذا زال هذا الذي صار فيه أهلية أن يكون ولي سقط كأنه الولاد. صار ميتا. ميتا نعم. وإفادة مفهومة أنه لا يحجر إذا كان جنونه متقطعا. ايه. وإن لم يعلم بالجنون والموت يعلم بالجنون والموت أحد لأن الإذن غير لازم وما لا يكون لازما أن التصرف يعطى لدوامه حكم الابتداء كأنه يأذن له ابتداء كل ساعة لتمكنه من الحجر كل ساعة فتركه على ما كان عليه كإنشاء الإذن فيه ويشترط قيام الأهلية في تلك الحالة كما يشترط في الابتداء وقد زالت الأهلية بالموت والجنون. أربعة يبطل الإذن بجنون الصغير المعطي الإذن جنون بجنون الصغير المعطى المعطى احذف الياء الإذن جنون المطبقة وإن كان يجن ويفيق لم يحجر. انتهت المادة خلاص شيخنا إلى هنا ما جوا حد نبهكم احنا كما قلنا أن الأحد سقط سقط وانتقلنا إلى يوم الأربعاء أربعة نعم إن شاء الله لن لا تنسى ذلك القاضي أحمد الطيب نكلمه لأنه لم يكن حاضرا معنا والله يطلغوه موجود هو موجود بس خرج الآن يتصل كان اتصال أو شيء أي بني أخبروا والله هنا؟ نعم تصلي هنا نعم أنت تصلي هنا في البيت لا نسوي بس الساعة الآن إيه؟ بقي عشر دقائق ووقفنا عند مادة بداية مادة عند مادة طويلة شوية إيه؟ والله عشر دقائق يمكن تنفعني يعني عندي أدوية وعندي كذا أتر إلى هنا إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله تعالى نعم